فيا عباد الله، من الموضوعات التي تم التطرق إليها في خطبتين ماضيتين موضوع حق الجار ورأي حرمته، حيث أوضحنا أن الجوار يقتضي حقا فوق ما تقتضيه أخوة الإسلام، فالجار المسلم يستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة للمجاورة. وكما سبق أن بينا أن حرمة الجار عظيمة في الجاهلية والإسلام، معقولة ومشروعة ديانة ومروءة، حيث لما كانت النفوس مشبعة بروح الإيمان وكان الإسلام هو الجو الذي يعيش فيه المسلمون، كانت حقوق الآخرين محفوظة معلومة مرعية، وكان المسلمون يتنافسون في الخير ويتسابقون إلى حلبة صنائع المعروف ويسارعون إلى القيام بحق كل ذي حق. ولكن المدنية العصرية بخيلها ورجلها وضرها وشرها طمست معالم السجايا النبيلة ومسحت بقتارها آثار المعاني السامية، فجعلت من الإنسان آلة يدور في فلك الحياة الصماء بدون شعور، ويتعشق المادة حيثما كانت دون هواجة أو فتور، فأصبح الفرد من المسلمين ربما يعيش عمرا نديدا في حي من الأحياء ولا يعرف اسم جاره ولا يخطو خطوة إلى باب داره، يتفقد شؤونه وأحواله ويشاركه أفراحه وأقراحه، وكأن الحياة لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني كما قيل قديما. فإلى الله الشكوى مما حل بالمسلمين في عصورهم المتأخرة حين تخلوا عن أداب الشرع المطهر وتحلوا بأوائد الإفرنج المدنس، وأخاف أن يطول العهد بالمسلمين فيدب هذا الداء فيهم وتشتد عليهم الغفلة فيموت الجار ولا يعلم أحد في موته ولا يخبر عنه إلا رائحة جثته تعبق الأنحاء وتجوب الأحياء، كما يحدث في بلاد الكفر من أمثال هذه الظواهر الشنيئة المعبرة عن الإفلاس الروحي والضياع الاجتماعي. فلهذه الأسباب عباد الله، وحتى يبقى الدين غضا طريا والحق محفوظا مرعيا، جاءت السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ببيان حق الجار بيانا شافيا وبتفصيلها تفصيلا كافيا، مما حدا كثيرا من العلماء والمحدثين أن يضمنوا حق الجار في كتب الأدب أو في أبواب الأدب أو في أبواب البر والصلة، بل وأفردوه في المصنفات كمصنفات أبي نعيم الأصبهاني والإمام الحميدي والحافظ الذهبي وغيرهم من العلماء الأجلاء. وما ذلك عباد الله إلا لأن إكرام الجار والإحسان إليه وكف الأذى عنه من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، كما جاء في الحديث الصحيح وقد سبق أن تكلمنا عليه والذي رواه الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، يدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان. ولا يخفى عليكم أن الأعمال تدخل في الإيمان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، بل لقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالصبر والسماحة. وأعمال الإيمان تكون تارة متعلقة بحقوق الله عز وجل، كترك المنهيات وأداء الواجبات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره. وتارة تتعلق أعمال الإيمان بحقوق العباد كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذاه. فهذه ثلاثة أمور يؤمر بها المؤمن. وأحيانا قد يتجاوز عن التقصير في الإحسان إلى الجار وإكرامه بسبب إقبال الناس على هذه الدنيا وحبها وإيثارها وأنانية النفس وغفلتها، ولكنه لا يتسامح في إيذائه ولو كان أذى قليلا، لا يسمح على الإطلاق بإيذاء الجار مهما كان هذا النوع من الأذى، سواء كان إيذاء قوليا أو كان إيذاء فعليا. ولقد جاء في بعض رواية هذا الحديث الذي ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، بدلا من فليكرم جاره. والنهي هنا للتحريم كما هو ظاهر، إذ لا قليل من أذى الجار، فالأذى وإن كان حقيرا فإنه يعظم في حق الجار، لأنه يدل على الاستخفاف والاستهانة بوصية الله رب العالمين وبوصية إله سيد الأولين والآخرين التي جاءت في رعاية وحفظ حق الجار مهما كان هذا الجار. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير والإمام الخرائط في مكارم الأخلاق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والحديث حسن بالشاهد، قالت: دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا أي من البيت، قالت: فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا قليل مع أذى الجار، إنه لا قليل مع أذى الجار. وعليه عباد الله، وتنبه جيدا، فقد لا ينفع الإنسان عمله الصالح وإن كان كثيرا وإن كان من أجل الأعمال كالصلاة والصيام والصدقة وما ذلك من الأعمال الصالحة، إذا كان العبد منتهكا حرمة جاره يؤذي جاره بلسانه ويستطيل على عرضه. فلقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبزار وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. فقال: يا رسول الله، إن فلانا يذكر من قلة صلاتها وصدقتها غير أنها تتصدق بالأطوار من الأقط، والأطوار هي القطع من الأقط الذي هو اللبن المجفف المجمد، غير أنها تتصدق بالأطوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي في الجنة. والحقيقة عباد الله أن أذى الجار من الأمور التي تقض مضاجع العقلاء وتفسد عيش الرفقاء، فلا مقام يطيب بمعاشرة جار السوء، ولا معاش يصلح مع رقة الدون. ولهذا قالت الحكماء قديما: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. وقال بعض الشعراء الحكماء: اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وقد ابتلي احدهم بجار سوء فباع منزله بابخس الاثمان مؤثرا السلامة والعافية، فلامه بعض جيرانه فانشأ يقول: يلومونني اذا بعت بالرخص منزلا، ولم يعرفوا جارا هناك ينقص، ولم يعرفوا جارا هناك ينقص. فقلت: كفوا الملامة، فقلت لهم: كفوا الملامة، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. وهكذا عباد الله، فإنه قد يبتلى الإنسان بهذا النوع من الجيران، ولا تكون له حيلة في الخلاص من جار السوء، فهذا ليس له عباد الله إلا الصبر واحتمال الأذى، ففي ذلك العاقبة الحسنى والثواب العظيم. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلقاه الناس من أذى الجيران بالفتنة، والفتنة مشغلة ومصيبة وتمحيص، كما في الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. ولهذا كان الصبر على أذى الجار من مورثات محبة الله تعالى لعبده، ومحبة الله تعالى لعبده مجلبة لمحبة العباد لعبده. فقد ثبت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني واللفظ له والحاكم عن مطرف بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنت أتمنى لقاء أبا ذر الغفاري الصحابي الجليل لحديث بلغني أنه كان يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتهيت لقاءه. قال: فالتقيته فقالت له: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. فقال له أبو ذر: لله أبوك، لقد لقيتني فهاب. فقال مطرف رحمه الله تعالى: بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وثلاثة يبغضهم الله عز وجل، ولا أخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ فقال له: رجل غزا في سبيل الله فصبر محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تقرؤونه في كتاب الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: ثم من؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على إذايته حتى يكفيه الله بحياة أو موت، وذكر الحديث. فانظروا عباد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من محبة الله تعالى لعبده أن يبتليه بجار سوء فيصبر على أذى، لأن هذا من أعظم الأمور التي لا يطيقها إلا أقوياء الإيمان والحكماء العقلاء الفطناء. وهكذا ينبغي على المؤمن عباد الله أن يترك الأذى، أي نوع من الأذى كان، قوليا أو فعليا. فهل إذا وجدنا الجار المسلم يأخذ كيسا من القمامات ويصرفه عن باب داره ليضعه أمام باب جاره، هل هذا يعتبر من الإحسان؟ أليس هذا هو عين الأذى؟ إذا كان الجار يقيم الأفراح ثم يترك المذياع بأعلى صوته في الليل والنهار، لا يترك رضيعا ينام ولا شيخا يستريح، وهو بذلك يتعلل ويقول: هذه أفراح وينبغي أن يشاركني فيها الناس، ولا ينبغي أن يقلق من هذا، وما إلى ذلك من الأعذار التي هي أقبح من ذنب كما قيل. ولقد رأيت الحافظ ابن حجر رحمه الله لما تكلم عن حقوق الجيران ومراعاة هذه الحقوق تكلم عن أنواع الأذى، بل قال إنه يجب على الإنسان المسلم، على الجار المسلم، أن يرعى حتى الملك الذي يكتب الحسنات والذي يكتب السيئات. قال أنه إذا لم يحفظ جواره ولم يرعى حرمته كان مسيئا له هذا الملك الذي لا يراه، فكيف بالإنسان الذي يراه صباح مساء؟ قال رحمه الله: ومن الأذى إيقاع المخالفات، فقد جاء أنهما يسران بوقوع الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات، فينبغي مراعاة جنابه وحفظ خواطره، وذلك بالاجتهاد في عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصيات، فهم أولى، أي الملكان فهم أولى برعاية الحق من أكثر من الجيران. فهذا فقه عظيم رحمه الله يدل على أن الإنسان المسلم ينبغي أن يرعى حقوق إخوانه ولا يصل إلى جاره بشيء من الأذى، قوليا كان أو فعليا، فإنه والله ثم والله لا يجد الإنسان رائحة الجنة ما لم يأمن جاره بوائقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بكم هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إن الحديث عن حقوق الجار ورعاية جنابه من مهمات الأمور، فهو أول الحديث ووسطه وآخره، لا يتم إيمان امرئ إلا به، بل ولا يدخل العبد في الدين إلا بالإيمان، والإيمان قول وعمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ويدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث حسن. بل ولا يجد الحياة الطيبة الهادئة المطمئنة إلا بالإحسان، وخير الإحسان تعاهد الجيران. وقد مضى بكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه، أي وهو يعلم. قال محدث الديار الشامية في سلسلته الذهبية في شرح هذا الحديث: والحديث يدل دلالة واضحة على أنه يحرم على الجار الغني أن يدعى جيرانه جائعين، بل يجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة ونحو ذلك من الضروريات. ثم قال: وهذا لم أجده إلا له رحمه الله تعالى: وفي الحديث إشارة إلى أن في المال حقا سوى الزكاة، فلا يظن الأغنياء أنه تبرأ ذمتهم بإخراج زكاة أموالهم سنويا، بل عليهم حقوق في ظروف وأحوال طارئة يجب عليهم القيام بها، وإلا كانوا داخلين في وعيد قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية الكريمة. أقول: ومن الوعيد أيضا ما رواه الأصبهاني والمنذر في الترغيب والترهيب بإسناد حسن من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره، وذلك يوم القيامة طبعا، يقول: يا ربي سل هذا لما أغلق عني بابه ومنع عني فضله. ولشحذ الهمم عباد الله ودفعها إلى التسابق والتنافس في ميدان الخيرات والإحسان إلى الجيران وكف الأذى عنهم، نسوق إليكم هذه الباقة الفيحاء من رياض أخلاق الرجال والنساء المنتسبين إلى هذه الأمة الطيبة المباركة في عصرها الوضاء، علها تكون لنا محفزا ومشجعا إلى التشبه والاقتداء بهم بما كانوا عليه من الأخلاق والآداب والتعاون والتضامن والتكافل. وأبدأ بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: والله إنا لننظر أو لننتظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قال من سمع هذا الحديث من عائشة وكيف كان عيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء، غير أنه وهذا محل شاهد، غير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، والمنائح هي النقد أو الشاء التي تعطي اللبن، وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبالها فيفطناه. بل وأكثر من هذا، فإنه لما تجاور المهاجرون مع الأنصار بعد هجرتهم إلى المدينة النبوية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما لا عشيرة لهم مال فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. فضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضامن والتكافل تعجز عنه اليوم الجمعيات التي تدعي التعاون والتضامن وإسداء الخير للناس. وهذه أيضا بعض الأمثلة الحية التي ساقها بعض علمائنا في كتبهم ككتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، حيث ذكر عن رجل يسمى أسماء بن خارجة وكان له مال فقسم قسما فنسي أن يعطي جارا له، ثم ذهب إليه واستحى أن يعطيه من ذلك المال الذي وزعه واعتذر لديه لأنه لم يبدأ به. قال فأتى إليه وصب عليه المال صبا تكفيرا لجنايته، وأن هذه جناية؟ كلا والله، ولكن لما علم أنه لم يبدأ بما وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجار جعل ذلك جناية كفرها بعمله ذلك بأن جاء بجميع المال فصبه في حجره صبا. وهذا الإمام أحمد رحمه الله وقد سئل عن رجل يسمى الوليد، يسمى الوليد ابن القاسم الهمداني، فقال الإمام أحمد ثقة كتبنا عنه، سألت عنه يعلى ابن عبيد فقال يعلى عنه نعم الرجل هو جارنا منذ 50 سنة ما رأينا إلا خيرا، هو جارنا منذ 50 سنة ما رأينا إلا خيرا. فكان الإمام أحمد يأخذ الحديث عن هذا الرجل الذي ضرب أروع الأمثلة في الإحسان إلى الجيران، بل هذا صاحبه الذي يراه قال منذ 50 سنة ما رأينا إلا خيرا. وكان أبو داود السجستاني رحمه الله يقول إني لأغبط جيران سعيد بن عامر لما كان يرعى حقوق الجيران ولما أنعم الله عز وجل عليهم بهذا الرجل. ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان له جار يرشد إذا أتى الليل فيقول أضعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة أو سداد ثغر، ثم اتفق أن ذلك الغلام حبس، ذلك الجار حبس، ففقد أبو حنيفة صوته في ليلة من الليالي، فلما سأل عنه في الغد أخبر أنه محبوس، فذهب إلى الأمير وطلب منه أن يطلق سراحه فأطلقه في الحال. فجاء إليه أبو حنيفة رحمه الله وقال له يا غلام هل أضعناك؟ قال لا، قال لا بل أحسنت وتكرمت فجزاك عنا خيرا. وهذا الملقب بأبي دؤاد وهو غير أحمد بن أبي دؤاد الرجل المتلع ويسمى كعب بن أمامة يضرب به المثل في حسن الجوار، يقال جار كجار أبي دؤاد. قالوا أنه كان إذا فقد جار بعيرا أو شاة أخلفها عليه، وإذا مات الجار أعطى لأهله مقدار ديته من ماله، أعطى مقدار ديته من ماله. بل ولا أذهب بكم بعيدا، فلقد سمعت حديثا سمعته أذني هاتين ووعاه قلبي منذ ما يزيد عن 15 سنة عن رجل من بقية علماء المسلمين في الجزائر وهو الشيخ عمر العرباوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يحدث عن إنسان عرفه إبان الثورة التحريرية وكان يسكن مع كافر في مصرعة من المزارع ويشتغل عنده، فلما دنا وقت الاستقلال وكان في ذلك الوقت يفر المستعمرون إلى بلادهم وخاف على نفسه أعطى حقيبة لذلك الإنسان وأذكر اسمه، قال يسمى سي محمد هكذا قال، فقال مسك وأمسك تلك الحقيبة ومضت عليها 10 سنين بالأكثر من ذلك، حتى عاد ذلك الكراكي بعد استقلال الجزائر بست او سبع سنوات او عشر سنوات يزور تلك المزرعة لا لهدف استرجاع تلك الامانة، فكيف يرجع له ترجع له هذه الحقيبة وقد يعتقد الناس انها ليست من حقه؟ فما ان وصل الى المزرعة حتى خرج اليه الرجل فاعطاه هذه الحقيبة وقال خذ امانتك، فهذا عهد الجوار. فقال له هل فتحتها؟ قال والله ما فتحتها، قال ان فيها مبلغا كذا وكذا، فاخذها الرجل ومضى. هذا عباد الله قليل من كثير وغيظ من فيض مما كان عليه هؤلاء الاخيار الاغيار الذين كانوا يحسنون ويقومون بحق الجار ويحسنون اليه في هذه الدار قبل ان يصيروا الى دار القرار، كيف لا يكونون كذلك؟ والنبي المصطفى المختار كما يقول امامه رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول اوصيكم بالجار حتى اخطر، قال ظننت انه سيورثه، والوصية في اخر العهد مؤذنة بخطورة الامر واهميته. فبادروا عباد الله الى الاكرام والاساء وكفوا عن الاساءة والعدوان، تكن لكم العاقبة الحسنى في الدارين وتورث الجنان. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يأخذ بايدينا الى التمسك بهذا الخلق العظيم، وان نحفظ الجوار، وان نحسن الى جيراننا حتى يحسن الينا جيراننا، لان الجزاء من جنس العمل. هذا واسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والخير والعاقبه الحسنى في كل ما نقبل عليه من اعمال واقوال.